قد تنسى وقد أنسى متى يرد، وكم مقدار هذا الدين، فاكتبوه ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد أنزلت هذه الآية في السلم إلى أجل معلوم، قاله ابن عباس. وقال أيضا: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. السلف هو نفسه السلم، وعنه في الصحيحين: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا هو السلف والسلم. السلم وتقديم الثمن وتأخير المثمن. تأتي إلى مصنع تقول له: هذه 1000 دينار، اعمل لي الصحون شكلها كيت وكيت وكيت، وحجمها كيت وكيت وكيت، وألوانها كيت وكيت وكيت، والمادة المصنوعة منها كيت وكيت وكيت، تبين كل شيء وتقدم الثمن، فيعطيك هذه الصحون بعد سنة في شهر محرم مثلا. فهذا هو السلم أو السلف، وهذا فيه فائدة لدافع المال المشتري وللصانع. صاحب المال إذا دفع سيدفع مالا باهظا وسعرا غاليا أم سعرا فيه رخص، لأنه لم يشتري حالا سيدفع بثمن فيه رخص، وذاك البائع سيستعين بهذا المال على صناعته وبيعه. من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والكتابة كانت واجبة، فنسخ الوجوب بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وما زالت الكتابة مستحبة، فهذا أضبط وأبعد عن النزاع. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يزد في المال ولا في الأجل ولا ينقص، يكتب كما اتفق عليه. ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله، ولا يأب كاتب أي يمنع من أن يكتب إذا سئل ذلك منه كما علمه الله، أي كما علمه الله ما لم يكن يعلم، فلا يبخل بالكتابة. فكما علمك الله عز وجل ما لم تكن تعلم، ساعد إخوانك فاكتب عنهم. وكان بعض السلف يقول، يعني في قضية أخرى في التعليم: علموا مجانا كما علمتم مجانا. قديما كانوا يتعلمون العلم الشرعي في المساجد، لا يدفعون فلوسا بل ينفق عليهم و يعطون، فكذلك كما تعلمتم مجانا علموا مجانا. هنا كما من الله عز وجل عليك بالتعليم وعلمك ما لم تكن تعلم، فلا تبخل بالكتابة. ولا يأب كاتب، يعني لا يمتنع من أن يكتب كما علمه الله. فليكتب، يعني فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة. وجاء في الحديث: إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليملي المدين على الكاتب، يعني ينقله ما يريد كتابته، أي وليملي المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله في إملائه، وليملي للذي عليه الحق، يعني عليه الدين المدين، وليتق الله ربه. يعني شوف، أطول آية في القرآن آية الدين، تتعلق بالمعاملات. فالإسلام هو دين عبادات ومعاملات، أداء حقوق الخالق وحقوق الخلق، ويقرن بين المعاملة والتقوى. حتى في قضايا الطلاق والنكاح في سورة البقرة وهو يتحدث عنها قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: واتقوا الله، ويذكرنا بالتقوى. وهذا أعظم ما تؤدى به الحقوق، الرقابة الذاتية، المراقبة لله، تقوى الله عز وجل. هذا خير من الكاميرات التي تراقب والمدققين الذين يأتون بعدك. وليتق الله ربه، يعني في إملائه. ولا يبخس، لا ينقص ولا يكتم، منه شيئا، قل هذا الشيء أو كثر. فإن كان الذي عليه الحق سفيها يعني محجورا عليه بتبذير مثلا، أو ضعيفا بسبب صغره أو جنونه، أو لا يستطيع أن يمل هو، لا يستطيع أن ينقل ما عليه من الدين، أو لا يستطيع أن يمل هو، الآن أنا بقولك أملي علي يعني نقلني الذي تريد كتابته، أو لا يستطيع أن يمل هو، إما لعي لا يستطيع التعبير، أو خرس، أو جهل باللغة، أو جهل بموضع الصواب لا يعرف. أحيانا أنت تذهب إلى وزارة معينة تريد أن تكتب معاملة ما تعرف، لابد أن يعينك من عنده الخبرة. قال الله عز وجل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، يعني من والد ووصي وقيم ومترجم ووكيل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني شاهدين بالغين مسلمين حرين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وليس المقصود هنا إن لم يوجد رجلان، يعني رجل وامرأتان حتى لو وجد رجلان ما في بأس، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أي أن يكون الشاهد عدلا مرضيا، وهذا يختلف من زمان إلى آخر، يعني قد يكون الآن من الشهود من هو مرضي ولم يكن مرضيا في الزمان السالف. ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما، يعني المرأتين، أي أن تنسى إحداهما الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، يعني الناسية. وهذا طبعا في الأموال، في الأموال تقبل شهادة النساء والرجل عن امرأتين، يعني كل امرأتين عن رجل. وجاء في الشريعة أن المرأة نصف الرجل في أحوال، منها هذه في الشهادة، ومنها في العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه، ومنها في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، منها في الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل، ومنها كذلك في العتق، فمن أعتق امرأتين كمن أعتق ذكرا، فمن أعتق ذكرا أعتق الله منه كل عضو من النار بإعتاقه الذكر، وكذلك بالمرأتين. والأصل في الرجال والنساء أنهم متساوون في الأحكام إلا فيما جاء الدليل بالتفريق بين الرجال والنساء فيه، كما سلف ذكره أمر الرجال فللنساء شموله إلا بنص مبعد النسواني. ومن مثل كذلك التفريق بين بول الغلام الذكر والجارية الأنثى إذا لم يأكلوا الطعام وكانوا مقتصرين على حليب الأم، فهنا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام كما جاء في السنة النبوية. وهناك امرأة طلبت منها الشهادة مع امرأة أخرى ففرق بينهم الحاكم، فماذا قالت له؟ قالت له يقول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني لما يكون مع بعض تذكر إحداهما الأخرى. وقد يحتاج القاضي أن يعني يجعل كل واحدة في مكان لاختبار مثلا صدقهما ونحو ذلك. قال ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تذكر المتذكرة الناسية، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني إلى تحمل الشهادة أو أدائها. يعني أنا الآن أريد أن أعمل معاملة معينة فطلبت من الإخوة أن يشهدوا معي، لا يمتنعوا عن تحمل الشهادة ولا عن أدائها لو طلب منهم أن يأتوا إلى المحكمة مثلا. والتحمل الدعوة لشهادة واقع الحال، والأداء تأديتك الشهادة بما رأيت من تلك الواقع التي دعيت إليها، تشهد بما رأيت على مثل الشمس. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه، يعني لا تملوا عن الكتابة، صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إلى وقت حلوله ولو كان صغيرا، ذلكم أي هذا الذي أمرناكم به أقسط عند الله، أعدل عند الله عز وجل وأقوم للشهادة، يعني أثبت للشاهد إذا رأى خطه فإنه يتذكر الشهادة، لأنه قد يشك في قدر الحق وفي قدر الأجل. أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، وأيضا أقرب إلى عدم الارتياب والشك وأبعد عن النسيان. قال ذلكم أقسط عند الله، يعني أعدل عند الله، وأقوم للشهادة أثبت للشهادة، وأدنى ألا ترتابوا أقرب إلى عدم الشك. فعند الاختلاف، عند الاختلاف يرجع إلى المكتوب، يرجع إلى الكتاب فيفصل. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة، يعني أن تكون الأموال لبيع حاضر يدا بيد. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور من ترك الكتابة. يعني أنا كل ما أروح على البقالة نعم المحضر وأنا اشتريت علبة حليب وهو الذي باعني وسعر علبة الحليب كذا، لا، هذا مستثنى في قضية التجارة لأن المحذور منتفن، لأن البائع أعطاني السلعة وأنا أعطيته الثمن. إلا أن تكون تجارة حاضرة، يعني بيعا حاضرا يدا بيد، تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور من تركها. وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني عليه. فهذا أدفع للاختلاف، وهذا طبعا أمر الندب لا وجوب. وهذا في الحقيقة يختلف أيضا من جهة قوة الاستشهاد، من جهة قوة الاستشهاد بحسب السعر. يعني أنا اشتري علبة عصير مثلا مثل ما اشتري سيارة، مين اللي تحتاج شهادة؟ يعني السيارة مثلا، لأن السعر عالٍ. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا شهيد. قال ابن عباس يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إنا على حاجة، فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما، يعني ما يضر الكاتب ولا الشهيد. هناك قول آخر أن معناه النهي للكاتب أن يضار من يكتب له بأن يكتب غير ما يملي عليه، والنهي للشاهد أن يشهد بما لم يستشهد عليه. قاله الحسن وطاووس وغيرهما. واحتج الزجاج على صحته بقوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، وقال ولا يسمى من دعا كاتبا ليكتب له وهو مشغول أو شاهدا فاسقا، إنما يسمى من حرف الكتاب أو كذب في الشهادة فاسقا. الشاهد أنه لا يضر الكاتب ولا الشهيد، لا يحصل ضررا عليهما. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله، يعني خافوا الله وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره وصدقوا خبره. ويعلمكم الله سبحانه وتعالى يعلمنا مصالح أمورنا والله بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. وهذه المقطع وهذا المقطع واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ويعلمكم الله، هذه استئنافية، يعني يقول لنا واتقوا الله ثم يقول ويعلمكم الله، وليس الجواب شرط، لأن بعض الناس يستدلون بهذا على أن من اتقى الله علمه الله. وابن القيم رحمه الله انتقد هذا في كتابه مفتاح دار السعادتين، لأنه لو كان هذا هو المراد لكان الكلام هكذا واتقوا الله يعلمكم الله، وإنما هذا استئناف. طب ما الدليل على أن من اتقى الله علمه الله؟ قوله تعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفريقا بين الحق والباطل، وهذا يكون بالعلم، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. أما هذه واتقوا الله ويعلمكم الله فهذه استئنافية، والله هو المعلم. قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا، وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال سبحانه الرحمن علم القرآن، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني إذا كنتم مسافرين ليس هناك من يكتب هذا الدين وهذه المعاملة، فرهان مقبوضة أي مسلمة في يد صاحب الحق تعطيه رهنا. فمثلا أنا في السفر ما عندنا كاتب، فأعطيك عندما أشتري منك الكتاب مثلا الجوال كرهن، هذا في السفر. والرهان يجوز في السفر وفي الحضر، لكنه في السفر ألزم، وفي السفر يحتاج إليه أكثر. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. وهذا الحديث دليل على الرهن في الحضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في الحضر. وهناك أمر خطير كما يقول الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، وهناك أمر خطير واقع في زماننا لا بد أن نذكره، وهو تحويل مفهوم الرهان أو الرهن الشرعي إلى احتيال على الشرع، استحلال الربا بأدنى الحيل ويسمونه رهنا. إذن هذا التحايل على الربا ويسمونه رهنا، وصورته أن ترهن دارك أو أرضك أو غير ذلك عند زيد على مبلغ معلوم بشكل تصبح العين المرهونة في حوزة المسترهن يستعملها سكنا وإسكانا بلا أي عوض مدة الرهن مع بقاء المبلغ كاملا في ذمة الراهن لا ينقص منه شيء، فعوضا عن أخذ الربا نقدا أخذه أجرة وسكنا، وهذا هو الربا. ولا عبرة بتغيير اسمه من ربا إلى رهن أو بيع بالوفاء كما أفتى بحله متأخرة الأحناف وسموه تلك الأسماء. يعني هذا الذي يسمى والله أعلم القرض الذي جر نفعا، القرض الذي جر نفعا، يعني أنا أقرضتك 1000 دينار، جيد، أقرضتك 1000 دينار ثم رهنت عندي شقة، هل يجوز لي أن أسكن هذه الشقة وأن أستعملها وأن أنتفع بها؟ لا، لأن هذا من القرض الذي جر نفعا وهذا لا يجوز، وهذا من الربا. فلا تغتر بالأسماء وإنما انظر إلى حقائق الأشياء. فالآن الخمر يسمونها مشروبا روحيا وهي خمر ومحرمة، والربا يسمونه فوائد وهو ربا و محرم، والتعدي على الشرع والطعن في الإسلام يسمونه حرية، وكذلك التبرج وغير ذلك. فلا تغتر بالأسماء هذه. وإبليس قال لأبينا آدم ولأمنا حواء إني لكما لمن الناصحين، فسمى شره وإغواءه نصيحة. فهذا من التحايل، والتحايل كما سلف معنا في الدرس الماضي من أسباب الذل والهزائم، التحايل على الشرع. شوف المحرم الواضح، هذا محرم واضح، لكن يجي واحد يتحايل ويحل ما حرم الله عز وجل هذا شديد أمره. لكن إذا تبايعتم بالعينة وهي نوع من الربا وتحايل على الربا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم من الزرع وتركتم الجهاد، صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قال ومن المعلوم أن الرهن المشروع أن ترهن الدار أو الأرض دون أن يستثمر المسترهن المرهون، وإن فعل فللراهن أجر المثل. يعني لو أنه سكن هذه الشقة اللي أنا يعني رهنتها له عليه أن يدفع أجرة المثل. قال فللراهن أجر المثل يقتطع من أصل المبلغ حتى يستوفى، لأن الرهن الشرعي ما هو إلا ضمانة للدين حتى إذا لم يدفع المدين يصار إلى بيع المرهون، إذا ما دفع المدين يصار إلى بيع المرهون. هذا إذا كان الرهن قادرا على الدفع، يعني إذا الرهن مثلا إلي دين عليك 10,000 دينار والشقة هذه الرهن سعرها 10,000 دينار، ببيعها بأخذ 10,000 دينار، أو ببيعها وجابت 5,000 بأخذ 5,000 يبقى لي عليه 5,000، جابت 20,000 بأخذ 10,000 برد لك 10,000. طب ما عندي شيء، ما رهنت ولا شيء، ولي عليك دين ولك علي دين، هنا ما لك إلا أن تنتظر، وإلا فنظرة إلى ميسرة، هذا هو الرهن الشرعي. أو فالربا لا شك فيه ولا ريب، اللي هو كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن هنا يستثنى مسألة ما ذكرها الشيخ هنا، وهي إذا رهن عندك دابة بقرة مثلا، أنا الآن اشتريت من الشيخ مثلا سلعة ما، طيب، وطلب مني رهنا فأعطيته بقرة من البقرات اللي عندي، فأخذ يطعمها ويشرب من حليبها، يجوز هذا؟ انتفع بالرهن ولا لم ينتفع؟ انتفع، لكن مقابل إيش؟ الإطعام الذي تطعمه لها. فالغنم بالغرم، فالغنم بالغرم. أما غير ذلك مثل شقة أو سيارة وصير تستعملها وهي رهن عندك مقابل القرض، فهذا قرض جر نفعا وهو ربا. قال فإن أمن بعضكم بعضا، أي الدائن أمن المدين والمدين أمن الدائن على حقه، فلم يرتهن فليؤدي الذي ائتمنه، يعني المدين أمانته، وهذه تمنة يبدأ بها هكذا، أوتمنة، أوتمنة، إذا جاءت همزة الوصل قبل همزة القطع كما هو الحال في هذه الكلمة وأمثالها، فيبدأ بحسب همزة الوصل، واوا أو ياء قل أوتمنة، وياء مثل إيتوني. قال فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني أي المدين يؤدي أمانته دينه، وليتق الله ربه في أداه، تذكير بتقوى الله عز وجل حتى لا ينصب على أخيه ولا يأكل حقه ولا يجحده. قد جاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال هذه نسخت ما قبلها، أي إذا تمن بعضكم بعضا فلا بأس من أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا. وفي الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، قال ولا تكتموا الشهادة، لا تخفوها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وخص القلب بالذكر لأنه محل الشهادة، أين أنت تحفظ الشهادة؟ في قلبك، لأن القلب هو محل الحفظ. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فالعلم يحفظ في القلب، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذن خص القلب بالذكر لأنه محل الشهادة، ولأنه إذا أثم تابعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين، والله بما تعملون عليم، يعني لا تخفى عليه خافية. وتحمل الشهادة قد يكون واجبا، يعني ما في غيرك يتحمل الشهادة مثلا، وأداء الشهادة قد يكون واجبا، ما في غيرك يشهد على هذا، يعني تحمل الشهادة وأداء الشهادة قد يكون واجبا بحسب الأحوال. نعم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعني من السوء يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ومنه المحاسبة والمجازاة، وهذه المحاسبة شقت على الصحابة رضي الله عنهم، شقت على الصحابة من جهة أنهم سيحاسبون على حديث النفس، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم تظهروه ما في إشكال، أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب ما هو نفوسنا تخفي سوءا، فإذا حسبنا على ذلك شق علينا ذلك، لك شقت المحاسبة على حديث النفس على الصحابة، ففاتحوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا رسول الله قد أمرنا من العمل ما نطيق، من الصلاة والجهاد والصدقة، وهذا شيء لا نطيقه. فقال لا تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا حتى ذلت لها ألسنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، والله على كل شيء قدير. نعم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في أواسط سورة البقرة قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ولم تختم السورة حتى قال الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول يعني صدقه وأقره محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه من القرآن العظيم، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه جميعها ورسله جميعا لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان لا نفرق بينهم في الإيمان بهم، وإلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من جهة الفضل والفضيلة، هذا أفضل من هذا، يعني خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم الخليل وأولو العزم خير من غيرهم من جهة التفضيل، لكن من جهة الإيمان لا تفريق بينهم، وحتى التفضيل لا يجوز أن ننتقص المفضول، وكلا فاضل وله شرف وقدر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا، يعني الصحابة سمعوا وأطاعوا، مش سمعوا وعصوا كبني إسرائيل. فنسألك غفرانك ربنا وإليك المصير، وغفرانك أن نسألك مغفرتك أن تستر ذنوبنا وأن تمحوها عنا. ولاحظ أنهم لم يقدموا على طلب الغفران إلا بعد إيش؟ توسل. قدموا بين يدي دعائهم توسلا إلى الله عز وجل بسمعهم وطاعتهم لأوامره، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، لذلك أجاب الله دعائهم. وهذه الآية والتي بعدها جاء في الحديث من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه قيام الليل، كل مؤذي إلى آخره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أجابه هذه الدعوات فقال قد فعلت، وفي رواية نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا طاقتها، إلا وسعها إلا طاقتها، لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يعني أخطأنا الصواب في العمل. وهناك فرق يا جماعة بين الخاطئ والمخطئ، الخاطئ من يتعمد الخطأ والمخطئ من لا يتعمده، لذلك قال صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، يعني آثم لأنه تعمد ذلك، لكن المخطئ لا يؤاخذ الله عز وجل. وهذا يعني مثل إيش الفرق بين القاسط والمقسط، وأن من المسلمون ومن القاسطون. قاسط ظالم يعني. ظالم. الظالم الجائر، القاسط الظالم والجائر، والمقسط العادل. العادل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني معرفة الفروق بين الكلمات المتشابهة هذا مهم مهم. يعني مثلا أحيانا إيش الفرق بين القوي والمتين؟ المتين الأوسع قوة، أوسع قوة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني عبئا ثقيلا كما حملته على الذين من قبلنا من الأمم الماضية، كان عليهم أوزار، قال تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فكانت هناك أغلال على الأمم السابقة، هذه الأمة خفف الله عز وجل عنها، فكانوا مثلا إذا جاءت النجاسة على الثوب يقرضونه قرضا، التوبة كانوا يقتلون يقتلوا بعضهم بعضا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. كل هذا أذهب عن هذه الأمة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا، واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا، وارحمنا فلا توقعنا في ذنب آخر. وقيل إن المذنب يحتاج إلى عفو الله فيما بينه وبينه، والستر عن عباده فلا يفضح بينهم، وأن يحفظه فلا يوقعه في نظيره من الذنب. وهذا جمع، هذه الثلاثة جمعت في قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أي ولينا ونصيرنا، فانصرنا على القوم الكافرين الذين جحدوا دينك وأشركوا بك غيرك. وقد جاء في الحديث قد فعلت، وفي رواية نعم. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، إنه سميع مجيب. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.